إذا كان البنك معاملة مع البنك يقول البنك يشتري قطعة أرض ثم يبيعها لآخر بالفائدة، أين الإشكال؟ أين الإشكال؟ أنت تشتري سيارة، تاجر في السيارة، الدكان وش يدير؟ وش يتاجر؟ مواد غذائية، يشتري الزيت على البائع بالجملة ويعاود يبيعه ويدي فيه فائدة 1000 ولا 3000 ولا كذا. البنك اشترى قطعة أرض عاود يبيعها بالفائدة، وما الإشكال؟ لكن المشكلة البنك هل يشتريها حقيقة؟ هذا الإشكال، والذي يظهر أنه ليس لا يفعلون ذلك، لهذا لا يجوز في المعاملة. أما إذا كان البنك يشتري القطعة ويمتلكها ثم يبيعها لك جاهز بالفائدة، لكن إذا باعها لك بالتقسيط لا في حرج. لكن إذا قال تبيع تشتريها الآن بمئة وإلى أجل 150 فهذا لا يجوز.